اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب القرآن والسلطان لفهم هويدي. نقرأ لكم الجزء السابع. إن هذا التقسيم ليس تقسيم يخص الكتاب ولا مسجل الكتاب، ولكن قمنا بتقسيمه نظرا لطول الكتاب ومراعاة للقراء مستعملي التطبيق. ربما كان من مفارقات القدر أن يرتبط مولد الدولة الأموية بأشهر قصص الخديعة بالقرآن واستخدامه سلاحا لتحقيق المطامع والأهواء، ولعلنا نذكر ما جرى في موقعة صفين بين علي بن أبي طالب خليفة المسلمين ومعاوية ابن أبي سفيان والي الشام الطامع في الخلافة، عندما رجحت كفة الإمام في القتال، فتدخل عمرو بن العاص بدهائه المعروف وهمس في أذن معاوية داعيا إلى الاحتماء بالقرآن بحجة الاحتكام إليه، ثم قال عبارته الشهيرة: إنهم إذا قبلوه اختلفوا وإذا ردوه اختلفوا. وكانت المفاجأة لعلي بن أبي طالب إذ رأى في اليوم التالي رجال معاوية قد رفعوا 500 مصحف على سيوفهم، بينما المنادون يرددون وسط رجال علي: هذا كتاب الله بيني وبينكم. ثم توالت أحداث القصة المثيرة التي انتهت بخلع علي وتثبيت معاوية مكانه. المهم أن أحدا لم يسأل نفسه وسط الاضطراب والهرج اللذين ذبا في الصفوف: لماذا يقحم كتاب الله في معركة كهذه؟ لكن الإمام علي كان أعلم من غيره بالقرآن، وأدرى بإمكانية استخدامه والتلاعب بألفاظه وآياته تبعا للهوى، وهو الذي نصح عبد الله بن عباس عندما أرسله مبعوثا إلى الخوارج ليضمهم إلى الصف ويثنيهم عن الشقاق، فقال له: لا تخاصمهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه، ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. ويفسر الإمام محمد عبد نصيحة الإمام علي بن أبي طالب بقوله أنه أراد أن ينبه ابن عباس إلى أن القرآن يحمل معاني كثيرة، إذا أخذت بإحداها احتج الخصم بالآخر. وكلمات الإمام علي هذه بالغة الأهمية والدلالة، وتشكل أحد المفاتيح التي يمكن أن تفيدنا في فهم أبعاد القضية التي نناقشها، ذلك أن القرآن الكريم حمال أوجه، تستطيع أن تطوع نصوصه لصالح أي موقف تختاره، في مسافة تتسع من الالتزام بقصد الشريعة إلى محاولات نقض الشريعة، من الانتصار بالقرآن إلى الانتحار بالقرآن كما قلت في مناقشة سابقة. لقد كان طبيعيا ومنطقيا في كتاب أنزل ليكون خالدا أن يمس حياة الناس في الكليات للجزيئات فيما هو ثابت وليس متغيرا، وكان طبيعيا ومنطقيا في كتاب يمجد الإنسان ويعلن أن الكون كله مسخر له بل ويعتبره خليفة الله في أرضه، أن يعطي لهذا الإنسان فرصة واسعة للاختيار وصنع واقعه تبعا لاحتياجاته وما يستجد في حياته الدائمة الحركة والتطور. لقد رسم القرآن له الطريق ووفر له الزاد والعتاد، وهو بعد ذلك حر في اختياره يتقدم إلى الإمام أو ينتكس إلى الوراء، يغترف من الزاد ويتسلح بالعتاد، أو يهيم بغير زاد ويمضي بغير سلاح، وفي النهاية فهو وحده الرابح وهو الخاسر، وفي النهاية ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى. هذا ما حمله القرآن، وماذا عن القرآن ذاته؟ يقول المعتزلة ويؤيدهم أكثر الفقهاء أن أحكام الشرع معللة بمصالح العباد، ويقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي الأصل في كتابه الشهير الموافقات إن الشرائع تابعة للمصالح، أي أن القراءة الصحيحة للإسلام ينبغي أن تتم في ضوء إدراك هذه المصالح والتأكيد على ضرورة استمرارها، وهذه الرؤية النافذة لجوهر الدين ومقاصده هي ذاتها التي دفعت فقيها جليلا مثل ابن القيم الجوزية يقول بغير تردد أنه إذا ظهرت أمارات العدل وأصفر وجهه بأي طريق كان فثمة شرع الله ودينه. وفي مقدمة الموافقات يقول الشيخ عبد الله دراز الذي حقق الكتاب عن مخطوطة مغربية إن تكاليف هذه الشريعة المعصومة ليست موضوعة حيثما اتفق لمجرد إدخال الناس تحت سلطة الدين، بل وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا. وهذا مفتاح آخر له أهمية في محاولة القراءة الصحيحة للقرآن الكريم. يضيف الإمام الشاطبي أن هذه المصالح تستهدف إما شيء من الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال، التي هي أسس العمران المرعية في كل ملة، والتي لولاها لم تجري مصالح الدنيا على استقامة، وإما حفظ شيء من الحاجيات كأنواع المعاملات التي لولا ورودها على الضروريات لوقع الناس في الضيق والحرج، وإما حفظ شيء مما أطلق عليه التحسينات التي ترجع إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العدد. وقد كان هذا المنهج وراء استقرار مجموعة من القواعد الفقهية الأساسية في التفكير الإسلامي، مثل لا ضرر ولا ضرار، لا تزر وازرة وزر أخرى، إنما الأعمال بالنيات، من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، الضرورات تبيح المعذورات، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، تغير الأحكام بتغير الأمكنة والأزمنة، وهكذا. إن قراءة نصوص القرآن بهذا المنظار كفيلة بأن تصد العديد من التأويلات التي تلتصق بكتاب الله ظلما وعدوانا، وتبدد الكثير من الإساءات التي نسبت إلى القرآن، وترفع الحرج عن أولئك الذين تسببت القراءة المغلوطة للإسلام في تضييق سبل الحياة عليهم وإغراقهم في الإحساس الدائم بالذنب. لننتقل الآن إلى السنة، المنبع الثاني للتفكير الإسلامي. لقد ظلمت هذه السنة كثيرا وحملت فوق ما تحتمل لنفس السبب، القراءة بأعين مغمضة. ولا نتحدث هنا عما هو مدسوس ومنسوب إلى الرسول عليه السلام بغير وجه حق، فذلك أمر معروف، ولكن ما أعنيه هو الصحيح المنسوب إلى النبي الذي اعتبره البعض تشريعا ملزما للمسلمين في كل زمان ومكان، الأمر الذي أوقع المسلمين في حرج آخر، وهو ما يعترض عليه فقهاء كثيرون ضاعت أصواتهم ولم تسمع وسط الهرج الذي يسود التفكير المنسوب للإسلام والمزاد المقام باسم الشريعة. وقد كان الإمام الشيخ محمود شلتوت واحدا من الذين حاولوا بالمنطق الهادئ أن ينبهوا إلى ضرورة القراءة الصحيحة للسنة، وسجل رأيه في كتابه المعروف الإسلام عقيدة وشريعة قائلا: إن السنة تشريع وليس تشريع. فمن السنة التي لا تعتبر تشريعا ولا تلزم المسلمين ما يعتبر سلوكا شخصيا للرسول عليه السلام، أو آراء مبنية على اجتهادات وتجارب خاصة، ولعلنا نذكر هنا قصته مع بعض أهل المدينة الذي نصحهم في مسألة زراعة النخل، وعندما أبلغ بأن نصيحته لم تحقق هدفها المرجو قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. ثم يضيف الشيخ شلتوت: إن السنة التي تعد تشريعا لها درجات، ما صدر عن النبي باعتباره مبلغا ورسولا، كأن يبين مجملا في القرآن أو يخصص عاما أو يبين شأنا في العبادات أو الحلال أو الحرام أو العقائد والأخلاق، وهذا يعتبر تشريعا ثابتا ملزما لكافة المسلمين متى علموا به، ما صدر عن الرسول بوصفه إماما لجماعة المسلمين مثل بعث الجيوش وإنفاق بيت المال وتولية القضاء وعقد المعاهدات، وذلك لا يعد تشريعا عاما، فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن الحاكم، وليس لأحد أن يفعل منه شيئا من تلقاء نفسه بحجة أن النبي فعله أو طلبه، ما صدر عن الرسول لا باعتباره مبلغا ولا باعتباره إماما للمسلمين، ولكنه صدر عنه باعتباره قاضيا يفصل في الدعوى بين المسلمين، وذلك لا يعد تشريعا، فليس لأحد أن يستند إلى حكم قضى به الرسول لينال حقا له دون الرجوع إلى سلطة أو قضاء. وهذا التصنيف للأحاديث النبوية لم يلقى الاهتمام الكافي من الفقهاء الذين كان أكثر تركيزهم كما في القرآن على ضبط الأحاديث وتحقيقها، وتلك مهمة جليلة أدها علم الحديث ورجاله، غير أن تقييم الأحاديث لا بحسب مدى قوتها ولكن بمناسبات صدورها وأسبابها لم تتوفر له الدراسات الكافية، وهذا الجانب من الدراسة يمكن بغير شك من أداء القراءة الصحيحة للسنة، لأن ذلك سوف يسمح بتحديد الالتزام بكل حديث، وسيرفع حرجا عن المسلمين يعانون منه نتيجة اللبس القائم في هذا المجال، واختلافات الفقهاء في شأن الأحاديث من هذه الزاوية لا يستهان بها. مثلا عندما شكت زوجة أبي سفيان إلى رسول الله بخل زوجها وشحه قال لها: خذي لك ولولدك ما يكفيك. اختلف العلماء في ذلك ولم يتفقوا إلى الآن، هل قال الرسول كلامه بطريقة الفتوى والتبليغ فيجوز لكل من ظفر بحقه أن يأخذه بغير علم خصمه، أو كان بطريق القضاء فلا يجوز لأحد أن يأخذ حقه في حالة كهذه إلا بقضاء القاضي، رغم أن ظاهر الكلام وملابسات الموضوع وربما مقتضيات الصالح العام تلك كلها اعتبارات ترجح كفة الاحتمال الثاني. الفكر محلي ومستورد. نحن بحاجة أيضا إلى قراءة رشيدة لفكر الآخرين الذي يطلق عليه البعض اسم الفكر المستورد في محاولة لتجريحه بالجملة واصطناع تصادم بينه وبين الفكر المتوارث، الأمر الذي يصور الموقف باعتباره مؤديا إلى تناقض ضروري بين المحلي والمستورد، أي بين الإسلام وأي أفكار أخرى لدى غير المسلمين. ورغم أننا نتشكك كثيرا في مقاصد تلك الصيحات التي لا تكف عن التحذير من الفكر الدخيل أو المستورد، إذ أنها لا تصدر عادة إلا في ظل محاولات سد النوافذ والأبواب وتطويق عقول البشر بحجة حمايتهم من الجراثيم الوافدة من الخارج، فضلا عن أن أكثر القائلين بمحاربة الفكر المستورد يستهدفون في حقيقة الأمر مصادرة أي فكر من أي نوع ومصادرة العقل ذاته في نهاية الأمر. أقول أنه رغم ذلك فإننا إذا افترضنا حسن النية وبراءة القصد فلا بد أن نقرر من البداية أن ثمت مغالطة كبرى في صياغة مقولة الفكر المستورد أو المحلي، ذلك أن مبدأ التقسيم الجغرافي للفكر الإنساني هو قلب مخل للمنطق، فضلا عن أنه يؤدي إلى الإضرار بالإسلام ذاته الذي هو في الأساس دين موجه للبشرية كافة يتجاوز قيود وحدود الزمان والمكان، والتسليم بذلك المبدأ يقود منطقيا إلى قوقعة الإسلام ضمن حدود بذاتها، ويشجع الآخرين على رفضه بحجة أنه من وجهة نظرهم فكر مستورد. وتلك مقولة تتردد في زماننا عند البعض منا، خصوصا أولئك الذين أعماهم التعصب ودفعتهم كراهية الإسلام والمسلمين إلى افتعال المعارك واختلاق ذرائع تقطيع الأوصال وتشويه الجسد العربي والإسلامي. ليس هنالك ما يمكن أن نسميه فكرا محليا وآخر مستورد، إنما هنالك فكر نافع يجب أن نسعى إليه ونلح في طلبه، وفكر ضار يجب أن نقاومه ونتصدى له بكل وسيلة. وفيما يسمونه فكرا محليا أو تراثيا، ما هو نافع وما هو ضار، وما يطلقون عليه فكرا مستوردا لا يخلو أيضا مما هو نافع ومما هو ضار. وهذا هو المنطق الإسلامي الذي عبر عنه الحديث الشريف في قول النبي عليه السلام: الحكمة ضالة المؤمن، إن وجدها فهو أحق الناس بها، وهو قول يرد في بلاغة وبساطة على مزاعم الزاعمين من دعاة إغلاق الأبواب والنوافذ وفرض الوصاية على ضمائر المسلمين. إن هذه الرؤية المشوبة بالخوف والذعر من الآخرين لم يعرفها المسلمون في سنوات الدعوة الأولى، رغم كل التحديات التي كان يمثلها الآخرون بالنسبة إليهم، ورغم المواجهة المتصاعدة بين الحضارة الإسلامية الوليدة وحضارات الفرس في الشرق والروم واليونان في الغرب. لقد كانت بعض فنون الحرب هي أول ما اقتبسه المسلمون الأوائل عن الحضارات الأخرى، إذ أن الرسول عليه السلام طلب من أتباعه أن يحفروا الخندق وهو نمط فارسي أثناء معركته مع المشركين في غزوة الأحزاب، وكان الصحابي سليمان الفارسي هو الذي اقترح الفكرة. وبعد أن تخطى المسلمون حدود الجزيرة العربية وانتصروا على الفرس والروم في عهد عمر بن الخطاب، كان المجتمع الإسلامي لا يزال على ثقته بنفسه ويعامل الحضارتين إما من موضع مغلوب أو موضع ندية، وأبقى الخليفة عمر على كل النظم والدواوين التي أنشأها الفرس والروم في العراق والشام ومصر، ونقل بعضا منها إلى الجزيرة العربية. لكن التفاعل الفكري الحقيقي حدث في العصر العباسي أواخر القرن الثاني الهجري أو الثامن الميلادي، عندما أمر رشيد أن يلحق بكل مسجد مدرسة لتعليم العلوم بأنواعها، ثم جاء المأمون فأنشأ بيت الحكمة ضالة المؤمن في بغداد، وفيه بدأت أول وأكبر حركة لاستيراد الفكر بترجمة كتب الفرس والروم واليونان إلى العربية. وكان من شروط صلح المأمون مع ميشيل الثالث أن يعطيه إحدى مكتبات الأستانة، وفيها عثر على كتاب بطليموس في الرياضة السماوية الذي ترجم على الفور إلى العربية باسم الماجستي. وفي بيت الحكمة هذا حظيت علوم اليونان بأكبر قسط من الاهتمام، ومنها خرجت ترجمات مؤلفات كالينوس وثيوبقراطس وأمكيدس وأرسطو وغيرهم. لاحظ أن علماء السنة هم الذين أطلقوا على أرسطو المعلم الأول، واعتبروا أبو نصر الفاريبي المعلم الثاني. وقتئذ تسلح العقل العربي بعلوم الفلسفة والمنطق، وهي أبرز الأفكار المستوردة من اليونان، وكان المتكلمون والمعتزلة بوجه خاص هم أول من استخدم هذا السلاح في الدفاع عن الإسلام وقيمه وعقائده وشرائعه في مواجهة التيارات التي حاولت خلال العصر العباسي أن تشد عقول المسلمين إلى ما قبل الإسلام، إلى معتقدات زاراتش وماني ومازول وغيرهم. لكن هذا الوضع لم يدم طويلا، فظهر أيضا من يعارض الأفكار المستوردة، قالوا عنها إنها حكمة مشوبة بالكفر، وأخرجها المتطرفون من أهل السنة من نطاق العلوم قائلين إن العلم كلمة لا تنصرف إلا إلى معنى واحد، هو العلم الموروث عن النبي عليه السلام، وما عدا ذلك إما خارج عن مجال العلم إطلاقا، وإما معرفة لا تنفع ولا تستحق التحصيل. واعتبروا المنطق نوعا من الضلالة والزندقة، وشاع تعبير من تمنطق تزندق، وفرقوا بين علوم العرب وعلوم الأوائل أو القدماء التي كانت تشمل علوم الرياضة والفلك والفلسفة والطب والإلهيات. وسئل أبو صلاح الشهرزوري عن رأي الدين في الاشتغال بالمنطق والفلسفة، فقال في فتوى شهيرة: إن الفلسفة أس السفه والانحلال، ومادة الحيرة والضلال، ومثار الزيغ والزندقة، وأما المنطق هو مدخل الفلسفة، ومدخل الشرر، وليس الاشتغال بتعليمه مما أباح الشارع. وهاجم الإمام الغزالي حجج الفلاسفة في كتابه تهافت الفلاسفة، ورد عليه ابن رشد مفندا حججه في كتاب تهافت التهافت. لكن هذا الجدل الفكري لم يؤثر على المسيرة، وظل العقل العربي على حصانته، وظل المفكر العربي ثابت الأقدام، لم يهتز في أعماقه شيء. ويصف الأستاذ عباس العقاد في كتابه التفكير فريضة إسلامية موقف الفلاسفة المسلمين في تلك المرحلة بقوله أنهم خاضوا غمار الأفكار الأجنبية بين يونانية وهندية وفارسية، وعرضوا لكل مشكلة من مشاكل العقل والإيمان، وتكلموا عن وجود الله ووجود العالم ووجود النفس، وخرجوا من دراساتهم الطويلة في هذه المعالم والمجاهل فلاسفة مسلمين أيضا دون أن ينعتوا أذهانهم في التخريج والتأويل. وقتئذ يضيف العلامة الهندي أبو الحسن الندوي في كتابه الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية: لم يكن المجتمع الإسلامي يعاني من مركب النقص، فأخذ ما أخذ، والذي رآه غير جدير به صاغه في قالبه أولا ثم وضعه في مكانه. حقق تفاعل الحضارات أهدافه، وكان المسلمون يتقدمون بثقة، مدركين أنهم أولى من غيرهم بالحكمة، وأنهم مدعوون للسعي وراء العلم والمعرفة أينما كانت ولو في الصين، وكان شعارهم هو قولهم المأثور: خذ ما صفى ودع ما كدر. ولو أنهم استجابوا لدعوات رفض الفكر المستوردة والتيارات الدخيلة لما أضافوا شيئا إلى حضارة الإنسان، لكنهم نهلوا من بحار المعرفة بغير تردد، واستوعبوا ما هو إيجابي ومفيد من أفكار الآخرين، ثم كان جهدهم العظيم والخلاق فيما بعد الذي تلقفته أوروبا في بداية عصر النهضة. وشهد فيلسوفهم جوستاف لوبون أن أوروبا لم تعرف المدنية إلا بعد أن مرت على لسان أتباع محمد. حدث ذلك قبل أن يلقي المسلمون أسلحتهم واحدا تلو الآخر، وقبل أن يتحولوا من غالبين إلى مغلوبين، ومن أنداد إلى تابعين. حتى كان المشهد المحزن والتعس ابتداء من أواخر القرن الثامن عشر، الثاني عشر هجري، والإمبراطورية العثمانية أصبحت جسدا ينخر فيه السوس، وتسري فيه عوامل التحلل والاندثار. وهي مفارقة تثير الانتباه، أن تكون بعض فنون الحرب الخندق هي أول ما نقله المسلمون عن غيرهم وهم في ذروة إيمانهم بالدين على عهد رسول الله، وأن تكون هذه الفنون ذاتها هي ما حاول المسلمون نقله عن الغرب وهم في قمة الضعف والوهن بعد ذلك باثني عشر قرنا. ولكن شتان ما بين المواجهتين، فبينما كانت الصيغة في العصر الإسلامي الأول هي نقل الخبرة العسكرية في البداية ثم التفاعل الفكري والحضاري بعد ذلك، بدأت المواجهة في القرن التاسع عشر بنقل فنون الحرب، وانتهت بالتخبط الفكري الذي ما زلنا نعاني من أثاره. في البدء حاول السلطان العثماني سليم الثالث أن يعيد تنظيم جيشه ويدخل فيه الأسلحة الحديثة، فتصدى له دعاة رفض الأفكار المستوردة، وأصدر المفتي العثماني عطاء الله أفندي فتوى بأن كل سلطان يدخل نظامات الإفرنج وعوائدهم ويجبر الرعية على اتباعها لا يكون صالحا للملك، على اعتبار أن ثياب الجند الحديثة تعد في حكم التشبه بالنصارى، كما أن استعمال البنادق ذات الحراب من قبيل استعمال أسلحة الكفار، وهذا إثم عظيم. وقد عزل السلطان سليم بالفعل بسبب محاولته هذه عام 1807 ميلادية. توقفت جهود السلطان سليم بعد أن استقدم خبراء من أنحاء أوروبا لبناء جيشه وإنشاء بعض الصناعات الحربية، وبعد أن كون أول فرقة نظامية في الجيش التركي عام 1796، ولم تستأنف هذه الجهود إلا بعد أن نجح خلفه السلطان محمود الثاني في القضاء على الانكشارية عام 1826.